ريومة أعتقد. عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك شيخ. أنا ما عندي رؤية ولا شيء، بس يعني أحس إني تعبانة كذا، وأحس إني كسلان، ما عاد أبغى أقوم ولا أبغى أشتغل، وأحس كذا بضيقة بعض الأحيان. إذا شغلت الرقية في البيت أو شغلت رقية التعطيل حقتك يجيني زي كذا، أحس كان صدري كذا فاضي، كان يببكي، كان في وحشة كذا، خوف ما أدري إيش. أنت تتحصنين ولا ما تتحصنين؟ لا والله شغل التحصين المغرب والفجر. شغلينه ولا تتحصنين أنت بنفسك؟ لا شغل الشيخ يقرأ وأنا أقرأ وراه. وليش ما تقولين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما في الأرض وما قلت والسماء وما أضلت، بسم الله الذي لا يضرني ولا ذريتي مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ليش ما تقولين كذا؟ هذا التحصن. تحصني بلا إله إلا الله يوميا قبل تبدأين في الرقية، قبل تبدأين في الرقية، قبل تبدأين تدخلين البيت، وقبل تنامين، وقبل كل شيء على طول تحصنين، بعدين تبدأين ترقين وتسمعين الرقية عشان تستفيدين منها تماما بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ أتحصن قبل أقول رقية التعطيل وقبل أقرأ أي شيء؟ لازم تحصن. المفروض تتحصنون دائما، المفروض تتحصنون. أنا إذا رحت أرقي أتحصن، أنا إذا رحت أرقي أتحصن، فأنتوا الآن بترقون أنفسكم لازم تتحصنون، لأنك أنت قاعد، أنت الحين أنا بهاجم جسد، والجسد هذا ما أدري فيه شيء ولا ما فيه شيء، لازم أن يتحصن. يعني بترقي نفسك تقول تحصنت بلا إله إلا الله، تحصنت بلا إله إلا الله، تحصنت بلا إله إلا الله، بسم الله الذي لا يضرني مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أحرج على كل من سكن جسدي من شياطين الجن وسكن في منزلي وسكن في أبنائي، أحرج عليكم بلا إله إلا الله أن تتركونا طاعة لله ولرسوله، وإلا أخرجناكم بكتاب الله. ثم تبدأين تهدين تشربين ماء وترجعين ترقين الرقية الشرعية حقتك، تبدين بسورة الفاتحة، تبدين بآية الكرسي، بعدين تبدين على الصور المذكورة، زيدي عليهم ما شئتي وانقصي منهم ما شئتي، اللي هو مثلا صورة الدخان تستبدينها مثلا بصورة الجن، أو تأخذين صورة الرحمن، أو تأخذين مثلا الجزء الأول من صورة العمران، أو تأخذين مثلا من صورة يونس جزء من صورة يونس. أنا بيسر عليكم، أبغى يسر عليكم عشان تستطيعون ترقون. إذا كان الآن أنت، وهذا جزء لا يتجزأ من المجتمع، إذا كان أنت الحين، وأنا ما ألومك صراحة يا ريوم، لأنه الإنسان دائما بطبيعة الحال يتكاسل ويتثاقل أحيانا الرقية، خاصة إذا كان مثلا يعاني من أتعاب وكذا، فإحنا نحاول نعطيه الأبسط الطرق، اللي هو أبسط الطرق، وليس أقلها، وليس أقلها، أبسطها. صورة الفاتحة سهل أن يقرأها، ولا هي بهينة، لكنها سهلة، سهلة القراءة، ولكنها قوية المدى وقوية التأثير، وهي الشافية والكافية. فلذلك أقول لأي أحد يبدأ بالرقية يتحصن، يحرج على جسده ومنزله حتى لا يؤذي الشياطين بدخول عليهم مباشرة، ثم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويرقي نفسه، لأنه أصلا شكرا شكرا بيض الله وجهكم. عطنا عبد الله بالله اسم الداعمين، سمعيني اليوم الكلام للجميع، استفيدوا كلكم من هذا الكلام، إحنا الآن أحياء بكرة أموات. شكرا يا عبد العزيز، الله يرضى عليك. فلازم ان احنا نوصل رسالتنا هذه، انه نقول للناس ارقوا انفسكم، فانتوا زي الراقي. شكرا يا فطيب، شكرا. انتوا زي الراقي بالضبط، انتوا زي الراقي. الراقي ايش يسوي؟ الراقي الصح طيب نعم، وعبد العزيز الله يبيض وجهك. نعم لازم تقولوا، لازم تتحصنون عشان ترقوا انفسكم. الراقي اذا راح يرقي عند احد، ابي يروح يرقي في بيوت، او بيرقي على شخص فيه سحر او فيه حسد، او بيرقي على مكان منزل فيه سحر مدفون يبغى يفكه، وش يسوي؟ لازم يتحصن، لازم يتحصن حتى لا يؤذى. وش التحصن؟ بكلمة التوحيد. ثم موزة طيب، ثم يلقي نفسه. نعم يا ريوب، فأساس ما تتعبين وتصير مرهقة دائما، ابدأ بالتحصن ثم ألقي نفسك. ترى تكفي الفاتحة، إذا أنت ما تستطيعين تقرأين شيء اكتفي بالفاتحة، اقرأها على ماء وشربيه، اقرأ على الجسد وانفثي بين الأيادي وامسحي الجسد، حتى الأطفال عندك في البيت. أسأل الله أن يحميك. شيخ ارحم والدينك، جزاك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يعطيك العافية، يفتح وجهك يا شيخ، ويعطيك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. اللهم آمين وإياكم. أنا والله كانت أشياء كثيرة عندي متلخبطة بحياتي، بس يوم رقيت برقية التعطين فتحت أشياء بوجهي. الله يعطيك العافية. عسى الله يسر. لكن أنا بستفسر وعندي حلم صغير بس. إيه تفضل. في رقية لقيتها نصحتها أنت إحدى الخوات أن رقية المنزل أتوقع أنه 21 يوم أو 23 يوم اللي الفاتحة والبقرة 3 أيام وبعدين الفاتحة والبقرة والعمران يوم وبعدين هي طويلة. لا لا هي بالطريقة هذه يعني مثلا بكرة تشغلين سورة الفاتحة ثم سورة البقرة. أيوة. بعدين اليوم الثاني سورة الفاتحة سورة العمران، اليوم الثالث سورة الفاتحة وسورة يونس، اليوم الرابع سورة الفاتحة وسورة الشعراء لأن فيها آيات سحر عشان لو في سحر لا سمح الله أن يذهب، ثم طيب. سورة يونس نعم 7 أيام. طيب أنا ما دريت أنها أشغلها، أنا قريتها قراية. ممتاز، سواء قرأتها أو سمعتها كلها طيبة إن شاء الله. جيت أطبقها أول يوم، أول يوم لي البقرة أنا يعني أنا أصلي القيام وأقرأ قرآن عادي وأقرأ رقية التعطيل عادي، بالعكس رقية التعطيل أرتاح فيها، تحسن حياتي تحسن يومي الحمد لله. لكن الرقية هذه لما بديت أقرأ البقرة كأني مخنوقة، كأن شيء ضغط على صدري، يلا يلا قعدت لين خلصتها. أحسنتي. طيب إذا وجدتي صعوبة مثلا، وجدتي صعوبة في سورة البقرة، اكتفي في البداية، اكتفي بالخمس الأوائل من سورة البقرة، ثم اقرأي آية الكرسي في سورة البقرة، ثم اقرأي خواتيم سورة البقرة، ثم اقرأي الخمس الأوائل من سورة العمران، ثم اقرأي مثلا تنقلي، ثم روحي اقرأي أسماء الله الحسنى في سورة الحشر آخر سورة الحشر، ثم اقرأي سورة الصافات أو 30 آية من سورة الصفات عشان تكون سهل عليك تستمرين عشان ما تتعبين وتتوقفين، لأن أغلب الناس إذا تعب وقف ترجع البلد. انشغلت أنا جيت بكملها ثاني يوم لكن انشغلت يومين. تمام. أنا من رقيتها هذه بالمنزل يعني قعدت توزع يعني مثل كل 10 صفحات وتوزعت بالغرف ومن رقيتها تصابني هلع وخوف، يعني ما أمشي إلا شو ألتفت وراي. ليش؟ هلع وخوف. ليش طيب؟ ما أدري، فجأة جاني خوف. طيب وبعدها قعدت انشغلت يومين، بعدها رجعت وحاولت غصبت نفسي غصب. قبل أرجع حلمت حلم، أن حلم هو طويل بس اللي تذكر نفسه أن شفت مغسلتي حقت الضيوف، طبعا هي ما هي بالحمام، المغسلة برا الحمام وانت بكرامة، المغسلة حقت الضيوف انفجرت نفسها، انفجرت وطاح السيراميك اللي وراها إيه، وهي نفسها كأنها حقيقة يعني اللون وكل شيء، يعني انفجرت المغسلة وطاح شو اسمه البلاط اللي وراها وبقى اسمنت بس، يعني مو الجدار اللي طاح لا البلاط وبقى الاسمنت يعني مليسة. اي وبعدها قمت وبعدين كملت الرقية يومين البقرة وبعد على الخوف والهلع، وبعدين وانا نايمة كأن قط أسود جاء ولمس رجلي وقمت على طول. طيب هذا دليل وقفتها للأمانة صراحة وقفتها. لا لا لا توقفين، الله يرضى عليك لا توقفين، لأنه هذا هذا هذا هذا من الشياطين على أساس توقفين، لأنه في آية في كتاب الله في سورة العمران. أيوة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لذلك من عمبت لا تخافون أبدا لا تخافون، لأن هذا من الشيطان، شدوا حيركم ارجعي لقي مرة ثانية، المغسلة هذه اللي شفتها تتكسر بالمنام حاولوا تبحثون في الوراء المناية أو تبحثون في الأماكن هذه ربما تجدون أمر، فإذا وجدتوا شيء ابطلوه بسم الله وبآية الكرسي وبالمعوذتين، ثم انفذوا عليه وفككوا وتخلصوا منه في الحاوية أو في أي مكان تخلصوا منه، فإذا ما وجدتوا شيء اكثروا القراءة في البيت، انفذوا في هذا المكان، رشوه بالماء البارد وعليه سورة الفاتحة وآية الكرسي، رشي هذا المكان اللي شفتيه بالمنام فلربما يكون فيه أذى من الضرر، وليس مؤكد ولكن احنا دائما نفعل بالأسباب، نفعل بالأسباب. أذى ايش يعني؟ سحر ولا عين ولا وش؟ الله أعلم الله أعلم، أنا قلت لك رشي من باب الاحتياط فيما لو في شيء يبطله الله سبحانه، ما في شيء الحمد لله رب العالمين، لكن ما حد يقدر يحدد وشه، ما حد يقدر يحدد. طيب القط، طيب القط في المنام دائما يشير إلى أذى من الشياطين، دائما القط في المنام عندك شفتيه ميت ولا يلمس فقط؟ لا جاء عندي يعني أنا نايمة ونفس سريري نفسه كان يعني كنت نايمة بس كني شوفه وجاء ولمس رجلي لمسها قمت فزيت. عندك مشاكل أنت بالأطراف بالأقدام بالأساس؟ أي والله رجولي ثقال حيل أنا بعد بنتي. شكرا بيض الله وجهكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. القط في المنام يعتدي ويلمس هذا يدل نعم يدل على انه في اذى من انا اللي قلت اذى من الشيطان. انت عمر سمعتيني قلت الاحد طلع السحر اذا قال لي سحر قلت نعم سحر عندك في البيت طلعه؟ لا والله ما عندي. لا يمكن اقول كذا لانه ما يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. نبني على المنامات ظنيا نبني على المنامات ظنيا اذا فيه شيء احنا نقول اذا في شيء لعل الله سبحانه وتعالى يبطله. اذا ما في شيء خلاص الحمد لله رب العالمين. ما انتم خسراني شيء ترشون بيتكم صح. بالماء البارد وعليها نور كويت شكرا. في لذلك تمثلين في هذا المكان وترشين في الماء اصلا يفضل الله يكون في ادم شيء. اعتقد نور كويت بيض الله وجهكم.